فلا تأس. وقال الله تعالى فلا تأس. قال الله تعالى يعني كان هذا من البخاري ليس من ابن عباس. يعني هذا الاستدلال من البخاري. قال الله تعالى نعم. يعني ابن عباس قال من نسي فلا بأس. ثم قال البخاري قال الله تعالى وإنه لفسق ومن نسي لا يسمى فاسقا. و وقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكان مما ذكر عند تفسير هذه الآية أن الشياطين ألقت في أنفس أوليائهم من الإنس أن ما مات وذبحه الله عز وجل فإنه يحرم, وما صاده الكلب وما مسكه الكلب فإنه يحل. فأنزل الله عز وجل هذه الآية أنهم يجادلونهم ويشوشون عليهم ويذكرون لهم مثل هذه الشبه ليضلوهم بها عن الدين ولينحرفوا بها عن اتباع ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم بعده حديث رافع بن خديج الذي قال انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفه, وهو مكان غير الحليفه الذي هو الميقات الذي هو بقرب المدينه, لانما هم في سفر وفي مكان يقال له ذي الحليفه, فاصابهم جوع شديد فحصلوا على مغانم وعلى غنائم كثيره, فاسرع اوائلهم وذبحوا وطبخوا, ثم لحقهم النبي عليه الصلاه والسلام فأمر بإدفاء القدور وقسم بعد ذلك الغنائم, فعدل البعير بعشر من الغنم, عدل البعير بعشر من الغنم يعني في قسمة, يعني جعل بعضهم يأخذ بعيرا وبعضهم يأخذ غنما, ولكن عند المعادلة وعند القياس وقياس عدد من الغنم بالبعير عدل بعير بعشر من الغنم, وهذا في القسمة, لأن القسمة يرجع فيها إلى المماثلة بخلاف الهدي والأضاحي, فإنه يرجع فيها إلى أن البعير أو البقرة كل واحد منهم يعدله سبع من الغنم تكون مقام بعير أو بقرة. وأما بالنسبة للقسمة وقسمة الأمور المستحقة فإنها تكون بالمعادلة والمماثلة والمساواة, لا ينظر فيها إلى ما ينظر بالنسبة للأضاحي والهدي, لأن تلك جاء أن هذه بسبع وهذه بسبع, البقرة بسبع والبدنة بسبع. وأما بالنسبة للقسمة فقد تكون البعير يعادل عشرا وقد يعادل خمسا وقد يعادل ستا وقد يعادل سبعا, قد يكون البعير هزيلا يعني لا يكون له قيمة فيعدله قليل من الغنم, قد يكون سمينا والغنم هزيلة فيكون في المعادلة يعني بعير يعادل عشرا وقد يعادل أكثر, فيرجع في ذلك إلى المماثلة في القسمة قسمة الحقوق, الأمور المستحقة يرجع فيها إلى المعادلة والمماثلة وكون هذا يساوي هذا. وأما بالنسبة للهدي والأضحية فإنه يرجع في ذلك إلى أن هذا بسبع وهذا بسبع, يعني هذا بسبع وهذا بسبع. ثم إن النبي قال فند منها بعير, نعم قال فند منها بعير فلحقوه فأرسل عليه واحد منهم سهم فأصابه, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لهذه البهائم أوابد وحش, يعني معناها أنها تنفر وتشرد وتستعصي مثل الصيد المتوحش الذي يفر من الآدمي, فإن من البهائم ما هو مثل المتوحش من هذا المستأنس الذي يكون مع الناس ما يصيبه نخور وشرود فيكون مثل المتوحش, فإذا ند وشرد ولم يمكن مسكه فإنه يعامل معاملة الصيد لأن يرسل عليه السهم، فإذا أصابه من أي جهة ومات بسبب ذلك فإنه يحل كما يحل الصيد، يحل كما يحل الصيد، فسواء أصابه في رجله أو في بطنه أو في أي جهة من جهاته فإنه يحل، ولكنه إذا كان أمكن نسخه والوصول إلى ذبحه وإلى نحره فإنه لا يصار إلى ذلك إلا بهذه الطريقة. كذلك لو أن بهيمة تردت في بئر أو في حفرة فصار رأسها أسفل، رقبتها أسفل، ولم يظهر للناس إلا مؤخرها وصعب استخراجها، وأنها لو بقيت واستمرت فإنها ستهلك تكون ميتة، فإنها يمكن أن تطعن من أي جهة من الجهات البارزة منها، الجهات البارزة منها فإنها تطعن ويكون تركيتها لذلك إن ماتت دون أن تنتزع ويمكن ذبحها، فإنه يمكن الوصول إلى تذكيتها بأن تصاب بما يلي الناس منها مثل الأوابد التي يرسل إليها السهم فيصيبها، وذلك مثلها ما يترد في بئر فإنه يعمل به كما يعمل بالنسبة للأوابد حيث لا يمكن الوصول إليها وأنه يخشى موتها وأنها على وشك الموت، ولو استمرت هذه الزيادة لهلكت، فإنه يمكن أن تعامل هذه المعاملة. ثم إنهم نعم ثم قال إن لاقوا العدو وليس معنا مدى يعني سكاكين، قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى بيان السعة والسهولة فيما يكون به الذبح، وأنه لا يقتصر على المدى والسكاكين، وإنما يمكن بأي وسيلة من الوسائل التي يصير فيها انهار الدم، لكن لا يكون من ذلك العظم، لا يكون ذلك بالعظام، ولا يكون ذلك أيضا بالظفر. فقال عليه الصلاة والسلام وسأحدثكم عن ذلك أو أخبركم بذلك، أما السن فعظم يعني والعظم لا يذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة. وقد فسر الظفر بأنه يراد به الظفر المعروف الذي يكون في أصابع الإنسان، وأن هذا يعني يؤدي إلى الخنق، وفسر بأنه نوع من الطيب ليس بحاد، وأنه إذا استعمل في الذبح أنه يكون فيه إيذاء للحيوان، وأنه استعماله فيه يشبه الخنق أو كأنه شبيه بالخنق، فمنع من ذلك. وإذا أنهر الدم بأي شيء غير هذه الأشياء التي استثناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن كان ذلك بقطعة من الزجاج أو بقطعة من الحديد أو بحجر له حجر حاد أو ما إلى ذلك من الشيء المحدد الذي يمكن به الذبح وإنهار الدم، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه يمكن الذبح به، يمكن الذبح به. فمقصود من هنا من إيراد الحديث هنا ذكر التسمية بقوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه، فهذا فيه الإرشاد إلى لزوم التسمية عند الذبح، ولكنها إذا حصل النسيان فإنه لا بأس تؤكل الذبيحة إذا حصل النسيان، أما مع حال العمد فإن ذلك حرام ولا يسوغ ولا تؤكل الذبيحة. قال باب ما ذبح على النصب والأصنام. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نبيل بأسفل بلدة

أنه إذا عجل الإتيان بصلاة الأضحى عيد الأضحى اتسع وقت الذبح، لأن وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة، وتأخير صلاة الفطر ليتسع وقت إخراج الفطرة وإخراج زكاة الفطر، لأن الزكاة تكون قبل الصلاة، آخر أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة، وتكون بعد ذلك قضاء، ووقت الأداء قبل الصلاة يوم العيد. فجاءت السنة بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لهذا قال هنا ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانة أخرى، يعني معناه أنه لا يجزئه ذلك، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. صلاة الفطر هذا الآن مفقود، يعني ماذا حدث؟ نحن التأخير كما هو معلوم ليس معنى ذلك أنه يؤخر تأخيرا طويل، وإنما هو بعد ارتفاع الشمس، بعدما ارتفع الشمس ويحل وقت الصلاة هذه معجل، يعني الحين لا يحل وقت الصلاة اللي صلاة الأضحى، وتلك تأخر قليلا ليس معنى تؤخر الظهر. قال باب من ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلة فأبصرت بشاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، يعني فإنه مباح وأنه يحصل الذبح به، وأورد تحت ذلك أولا حديث كعب بن مالك في قصة الجارية التي كانت ترعى لهم غنما في سلع، وأنها أبصرت واحدة من الغنم فيها موت، يعني على وشك أن تموت، فبادرت وأخذت حجرا وكسرته حتى صار له حد، وأتت وذبحتها به، وذبحتها بذلك الحجر الذي له حد، فتوقفوا بأكلها، فرفعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يأكلوها، ومقصود من إرادة الحديث هنا ذكر المروة، لأن يعني المروة هي حجارة الملساء، يعني هنا ذبح بالحجر، بعدما كسرته وصار محل الكسر مكان محدد، وليس عندها سكين، ولو راحت تبحث عن سكين لماتت، فبادرت إلى هذا العمل. وذبحتها بهذا الحجر المحدد الذي كسرته وصار له حد. والمروة هي الحجر الأملس، فإذا حصل الكسر صار للحجر حد حصل الذبح به. ثم أيضا فيه دليل على ذبح المرأة، أن المرأة مثل الرجل، ذبحها مثل ذبح الرجل، لأنه لا بأس بذلك مطلقا، سواء كانت المرأة كبيرة، كانت حائضا طاهرا، لأنه ما حصل استفساق عن حالتها، وإنما أخبر بأنها امرأة وأنها فعلت كذا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكل ذبيحتها، دل على أن المرأة تذبح كما يذبح الرجل، وأنه لا فرق بين أن تكون حائضا أو غير حائض، تكون طاهرا غير طاهر، يكون يعني عليها حيض وليس عليها حيض، لأنه ما حصل استفسار، وإنما جاء الإذن مطلقا، فدل على أن المرأة تذبح وأنه لا بأس بذبيحتها على كل حال. قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أنه أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه ترعى غنما له بالجبيل، الذي بالسوق وهو بالسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. وهذا مثل الذي قبله. وقال حدثنا عبدان قال قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جدي أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى

أن يثبت عليه خلاف هذا الـ هذا الـ هذا الشيء. فالأصل أنه غير ضامن وأنه مصدق إلا إذا ثبت خلاف ذلك عليه. قال: باب لا يزكى بالسن والعظم والظهر. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظهر. باب لا يزكى بالسن والعظم والظهر. وأورد قطعة من الحديث الذي سبق أن مر، وهو أن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ولم يكن سنا ولا غبرا فإنه يغفل من الذبيحة التي تكون كذلك، وأن كل شيء غير هذا يذكى به مما يكون به إنهار الدم ويذكر اسم الله عليه باستثناء ما جاء في الحديث. وهنا هذه الترجمة لبيان هذه الأشياء التي يمنع منها في الذبح، وهي التي جاء استثناؤها في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي السن والظفر. وذكر العظم لأن السن هو من العظام، ولكن لكونه جاء في الحديث وجاء ذكر أن السن عظم فهو ترجم بذكر الثلاثة الألفاظ التي جاء ذكرها، وهي السن والظفر والسن والعظم والظفر، مع أن السن لو قال العظم فإنه داخل فيه السن، ولكنه ذكر السن وذكر العظم لأنه جاء ذكرهما في الحديث. قال: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. وقال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر. تابعه علي عن الدراورد، وتابعه أبو خالد والطفاوي. ما ورد قال: باب ذبيحة الأعراب ونحوه. باب ذبيحة الأعراب ونحوه. وأورد فيه هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يأتوننا بلحم في بعض رواية بأسمان لا ندري هل ذكر اسم الله عليها، قال: سم الله وكلوا. وقال أنه حديث عهد بالكفر، بمعنى أنه مجهول يعني حالهم في حصول التسمية أو عدمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم سموا وكلوا، بمعنى أن المسلم إذا ذبح ذبيحة، وكذلك اليهودي والنصراني اللي هو الكتابي إذا ذبح ذبيحة ولا يعرف الإنسان هل ذكر اسم الله أو لم يذكره، فإنه يسمى الله عز وجل ويأكل، وأنه يحل له ذلك. ولكنه إذا عرف بأن التسمية يعني تعمد تركها، أو أنه ذكر اسم الله غير اسم الله تعالى على ذلك، فإنها لا تؤكل. أما إذا لم يعلم ذلك أو علم ولكنه حصل النسيان عند الذبح، وأنها تركت التسمية من أجل النسيان، فإنه لا بأس بأكل الذبيحة. والإنسان عليه أن يعني ألا يفتش وألا ينقب، وأنه إذا جاءه شيء ممن يحل أو ممن يباح له أكل ذبيحته وإنما الشك في التسمية، فإنه يسمي الله عز وجل ويأكل ولا بأس عليه في ذلك. قال: باب الذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم.